أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحان الله. الحمد لله، كان من دعاء إبراهيم عليه السلام قوله ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا اليوم العظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين للحساب والجزاء، يقول تعالى وأزلفت، يعني في ذلك اليوم تزلف الجنة، وأزلفت الجنة، قربت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم، أظهرت وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل للغاوين وهم المشركون أينما كنتم تدعون من دون الله، وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أينهم عنكم الآن هل ينصرونكم، وكنتم في الدنيا تستنصرون بهم. هل ينصرونكم أو ينتصرون في أنفسهم؟ فلا هذا ولا هذا، لا ينتصرون في أنفسهم ولا ينصرون عابديهم وأتباعهم. فكبكبوا فيها هم والغاوون، يطرحون في النار ويكبون على وجوههم. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. آمنت بالله، أعوذ بالله من النار. فكبكبوا، فهذا لفظ يدل على التكرار وعلى كثرة من يكب في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، كلهم جنود إبليس على اختلاف نحنهم وعلى اختلاف مذاهبهم، كلهم وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. يقول يختصم الأتباع والمتبوعين يختصمون، قالوا وهم فيها يختصمون تا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا كلام الأتباع يقرون على أنفسهم بالضلال، تالله يقسمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. قال الله وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق الحميم. الله أكبر. وما أضلنا إلا المجرمين إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق الحميم. يعني أقروا بأنه ليس لهم نصير ولا شفيع ولا من ينقذهم من مما هم فيه من الشقاء ولا صديق حميم. ثم يخبر تعالى عن أنهم يتمنون لو ردوا لهذه الدنيا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يتمنون لو أن ليت لنا كرة عودة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين. وهذا المعنى يأتي في القرآن كثير. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياته. فهذا يتمنون لو ردوا للدنيا يكون ذلك منهم إذا عرضوا على النار وبعد دخولهم النار. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم الرحيم. فختمت قصة إبراهيم بما ختمت به قصة موسى وما تختم به القصص الآتية كلها تختم بهذين الاسمين، فاسمه العزيز فيه الدلالة على القوة والعظمة وما أخذ المجرمين وما إهلاكهم وتعذيبهم إلا من مقتضيات عزته، ونجاة المؤمنين وفلاحهم مقتضى رحمته. فعقب كل قصة يعقب فيها بهذين الاسمين العزيز الرحيم. نعم محمد. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يرحمك الله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب. الله أكبر. لا محمد سم شينا سم ضاع على الموضة. لا ما ضاع، بس أنا سكت أحسبك يوم شفتك حلقت وقفت. أنا أنتظر وحيد. نعم. فقال: وأزلفت الجنة أي قربت للمتقين أزلفت أي قربت نعم للمتقين ربهم الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا زواجره واتقوا سخطه وعقابه وبرزت الجحيم أي برزت واستعدت بجميع ما فيها من العذاب أعوذ بالله للغاوين الذين أوضعوا في معاصي الله الذين أوضعوا في معصي الله وتجرأوا على محارمه وكذبوا رسله وردوا ما جاءوهم به من الحق وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون بأنفسهم أي فلم يكن من ذلك من شيء أي فلم يكن من ذلك من شيء لا ينصرنا الغاوين أتباعهم ولا ينتصرون في أنفسهم نعم وظهر كذبهم وخزيهم ولاحت خسارتهم وفضيحتهم وبان ندمهم وضل سعيهم فكبكبوا فيها أي ألقوا في النار هم أي ما كانوا يعبدون أي ما كانوا يعبدون يعني المعبودون يكبون في جهنم نعم والغاوون العابدون لها وجنود وكبكبوا فيها هم نعم وجنود إبليس أجمعون من الإنس والجن الذين أزهم إلى المعاصي أزاء وتسلط عليهم بشركهم وعدم إيمانهم فصاروا من دعاته والساعين في مرضاته وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم ومقلد لهم على شركه قالوا أي جنود إبليس الغاوون قالوا أي جنود إبليس الغاوون لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين في العبادة والمحبة والخوف والرجاء وندعوكم كما ندعوهم فتبين لهم حينئذ ضلالهم وأقروا بعدل الله في عقوبتهم وأنها في محلها وهم لم يسووهم برب العالمين إلا في العبادة لا في الخلق بدليل قولهم برب العالمين أنهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم وما أضلنا عن طريق الهدى والرشاد ودعانا إلى طريق الغي والفسق إلا المجرمون وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار فما لنا حينئذ من شافعين يشفعون لنا لينقذونا من عذابه ولا صديق حميم أي قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع كما جرت العادة بذلك في الدنيا فأيسوا من كل خير وأبرسوا بما كسبوا وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا فلو نسأل الله العافية نعوذ بالله نسأل الله العافية الأشقياء يتمنون الرجعة عند الموت وفي موقف القيامة وعند عرضهم النار وبدل خلهم يتمنون العودة. نعم. فلو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا وإعادة إليها فنكون من المؤمنين لنسلم من العقاب ونستحق الثواب، هيهات هيهات. قد حيل بينهم وبين ما يشتهون وقد غلقت منهم الرهون. إن في ذلك الذي ذكرنا هيهات هيهات. فنكون من المؤمنين لنسلم من العقاب ونستحق الثواب، هيهات هيهات. قد حيل بينهم وبين ما يشتهون وقد غلقت منهم الرهون. إن الرهون في نعم وقد غلقت منهم الرهون وقد غرقت منهم الرهون. إن في ذلك الذي ذكرنا لكم ووصفنا لآية لكم، وما كان أكثرهم مؤمنين مع نزول الآيات. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. انتهى. نعم حسبك. صلى الله عليه.